تفضل معي. يقول استقرار كل شيء واستمرار لا يقتضي أبديته لغتنا ولا عرفنا. نعم. بعدين قال استقرار كل شيء واستمراره ودوامه وخلوده وثباته بحسب ما يليق به من البقاء والإقامة. نعم. إذن الاستقرار والاستمرار والبقاء يحتمل أبدي. نعم. يعني قصدك ان نقول انه قد ناخذ كلامك هذا ابن القيم على ان استمرار واستقرار ابدية الجنة والنار دائما غير استقرار الاشياء اللي استشهدت بها مما في الدنيا مما لا يدل على ثباتها ودوامها. هذا رأيي. نعم يا عبد العزيز. حول الموضوع ممكن يراجع كلام الشيخ في هذا. نعم. يقول تعالى ثم إن مرجعهم من الجحيم، لماذا عبر دخولهم الجحيم بالرجوع؟ لا، رجوعهم هذه ما تشهد في رجوعهم من الدنيا، رجوعهم يعني عصوا وفعلوا، لكن لما رجعوا إلى الله أدخلهم الجحيم.